Testament. ابن ماجه رحمه الله كان عالم جليل ومشارك في الجرح والتعديل، وله تاريخ كبير استفاد منه الناس الذين جاءوا بعده، الذين كانوا في عصره وجاءوا بعده. فهذا من أسباب شهرة هذا الإمام. فبقي كتابه، كتابه هذا كان مشهورا في تلك البلاد التي كان يسكن هذا الإمام، التي هي قزوين، وسمى أحيانا بلاد الجبال التي هي الآن في الجمهورية الإسلامية وحول بحر قزوين، كانت تلك المدينة. فكان هذا الكتاب مشهورا عندهم أشهر من البخاري، ورواياته كثيرة جدا، الذين نقلوا هذا الكتاب ابن ماجه كثيرة جدا، إلا أنه فيما نعلم والله أعلم لم يبقى اليوم إلا رواية أبو الحسن بن القطان الذي سمعنا هذا الكتاب من طريقه، وله زيادات تأتي لها نحو 40 تقريبا، 40 زيادة سنلاحظها وننبه عليها، كل زيادة ننبه عليها إن شاء الله. المحقق الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله أحيانا أدخلها يعني على أنها حتى ما ميزها يعني تمييزا، فصار يشتبه زيادات أبي الحسن قطان. لكن على كل حال أهل الحديث يعرفونها، لأن من طبقات الشيوخ يعلم من شيوخ ابن قطان، ليس شيوخا لابن ماجه، بل هم أقران له، وربما نزلوا أحيانا عن درجة الأقران. إذن نرجع إلى سؤالنا، هذا الحقيقة المهم، وهو قد حصل في كلام الحديدية يعني كناحية علمية، يعني لماذا قصر كتاب ابن ماجه؟ ثم كتب كانت أولى حقيقة من كتاب ابن ماجه، كما قلت لكم مثل الموطأ، بل في كتب أرقى من هذا كمسند الداري، كتاب الداري المسند هو أجل حقيقة من سنن ابن ماجه، لا في التبويب ولا في انتقاء الرجال ولا في صحة المتون ولا في جلالة مصنفه، فإن الدارمي أحد أئمة الحفاظ الذين كانوا في مرتبة الإمام أحمد والشافعي ومالك في هذا العلم، بل إن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كان يقدمه على مسلم وأبي داود، يقول هو من طبقة البخاري في جلالة العلم، هو أولى يعني من مسلم و يعني من كان في طبقته من الحفاظ. إذن نخلص إلى فائدة أن هذا الكتاب بشهرة إمامه وشهرة كتابه في تلك البلدان، ثم هذا الكتاب فيه من الزيادات أضعاف الزيادات التي في الموطأ وفي غيره، كما سنلاحظ إن شاء الله ونقرأ، سيمر علينا حديث زائدة حتى في حصة اليوم إن شاء الله. وهذه الزيادات قد تكون في الإسناد وقد تكون في المتن كثيرا، وكثرة الزيادات مفيدة بالأخص لطالب الحديث أو صاحب الحديث. صاحب الحديث إذا قرأ كتابا هو نسخة من سنن أبي داود، مثل كتاب قاسم بن أصبغ رحمه الله الأندلسي، ما أدرك أبا داود صاحب السنن ماذا صنع؟ راح خرج كتابا مثل كتاب أبي داود. وين الكتاب هذا اليوم؟ ما اعتنى به الناس. لماذا ما اعتنوا به؟ لأنه كالمستخرج على أبي داود ولا زاد شيئا إلا شيء قليل لا يكاد يذكر، يعني تجمع 6,000 أو 7,000 حديث لا يكون فيها زيادة، يعني ما في حاجة يعني أهدر أوقات كان ينبغي أن يعني أخذها في كتاب آخر. فهذا شغلة أهل الحديث وصنعتهم هي هذه. متى ما كان الحديث أو الكتاب فيه زيادات سواء في الأسانيد في المتون يحرصون عليه. البخاري رحمه الله بعض الناس الذين لم يطلعوا على كتابه اطلاع تأمل وليسوا من أهل الصنعة عابوا عليه رحمه الله تكرار الحديث، قالوا إنه يكرر الحديث أحيانا 8 مرات مثل حديث عقبة بن الحارث في قصة الذي أورده البخاري في الرحلة في كتاب العلم الرحلة في طلب العلم في قصة الرضاع المرأة التي قالت إني قد أرضعتكم فزوج بنت أبي إيهاب وجاءتها عجوز قالت إني قد أرضعتكما أنتها المرأة التي تزوجتها، فأخذ ناقته وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كررها البخاري في عدة مواضع الصحيح. البخاري رحمه الله من تأمل كتابه عرف، وهذه طريقتهم أنه وهذا علم بالتتبع التام الصحيح، أنه لا يكرر الحديث إلا بزيادة في السند أو زيادة في المتن لا بد، لأنه إن كرر هو نفسه صحيح أن هذا ما له ما يعني ما عليه ملامة في هذا، لأنه بوب له في رحلة في طالب العلم، لأنه قال فشددت علي رحلي وذهبت إلى المدينة، هذه رحلة في طالب العلم. ثم قصة للنبي صلى الله عليه وسلم التي قال لها قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن هذه يعني هذه المرأة تزعم أنها قد أرضعتني، يعني من أسمى كتاب الرضاع أو شهادة المرضعة عند الفقهاء، وبوب عليها البخاري كذلك. إذن هو محل فائدة، لكن مع ذلك كان يصنع من هذا البخاري لابد أن يأتي بزيادة في السند أو في النفي، إما أن يحدث عن طريق شيخ ليس هو شيخه أو تجد له زيادة في المثل ولا بد. إذن ابن ماجه رحمه الله كما سنقرأ سنلاحظ أن كتابه هذا مليء بالزيادات، حتى إن الحافظ البوصيني رحمه الله صنف كتاب في مجلدين اسمه أحسن مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه في مجلدين، جعلها نحو 1200 تقريبا أو 1500 في الحدود هذه. وهذا الكتاب سنأتي للكلام عنه بعد قليل. إذن هذا الكتاب نقص عن رتبة الأمهات بهذا السبب، أنه خرج لأناس تهموا بالكذب أو تهموا بفحش الغلط لحديث الموقوف يرضعونها، ويمر علينا أمثلة اليوم إن شاء الله نبلع عليه، أو يقلبون الحديث الفعلي إلى حديث قولي إن فحشا غلطه من الرواة، أو يحدث بالحديث بإسناد كالشمس فيقول مالك عن نافع عن ابن عمر هذا ولا أحلم، بينما هو أحيانا يكون الإسناد مجهول عن ضعيف عن مستور عن صحابي، إذن اختلف الأمر. ابن ماجه رحمه الله لو لاحظنا كما سنأتي إن شاء الله في تمييزه للرجال كانت درجة انتقائه للرجال أقل، حتى إنه خرج لجماعة عاب العلماء قديما وحديثا عن ابن ماجه أنهم ذكروا في هذه الكتب كمحمد بن سعيد المصلوب هذا الذي اتهم بالزندقة وقتل على هذا نسأل الله العافية، ومع ذلك فخرج حديثه. يأتينا اليوم إن أدركنا هذا سيأتينا اليوم حديث له، وخرج لأبي الصلت الهروي وهو أحد الكذابين الذين كانوا يكذبون في الليل والنهار كما قال بعض العلماء كأنها دار ضرب، دار الضرب هي اللي يصنع فيها الدراهم، شك فيها الدراهم تعرفونها تنتج بالفنيات، فهذا أبو الصلت مثل هذا الطريق كأن دار الضرب في بيته يكتب بالحديث بالجمل بالعشرات والمئات نسأل الله العافية، وفي فضائل عديدة وسيأتي لعله يأتي اليوم يعني مثال على ذلك. أيضا في كلمة اشتهرت عند العلماء أو اشتهرت بين أوساط طلبة العلم أو بين المحدثين أن كل من فرد به ابن ماجه فهو ضعيف، وهذه الحقيقة هذه السيمة نحن سنأخذها الآن تصديق عملي، لأن الذهبي رحمه الله في النبلاء لاحظ العبارة كل من فرد به ابن ماجه فهو ضعيف. الذهبي تعقبها قلت هذا ليس على إطلاق، انتهينا من العبارة دي، يقول بس يعني خلاص انتهينا من العبارة، نأتي إلى عبارة ثانية. الحافظ بن حجر في التهذيب نقل عن المزي أن غالب ما ينفرد به ابن ماجه ضعيف، فتعقبها الحافظ في التهذيب في ترجمة ابن ماجه وقال ليس على إطلاق باستقرائي، يقول أنا استقرأت سنن ماجه وكلام المزي هذا يعني غير صحيح ليس على إطلاق. والحقيقة أن هذه الكلمة ما قالها المزي، قالها ناس قبله، قالها شيخ الإسلام ابن تيمية، قال غالب ما ينفرد به، نقل هذا عنه ابن القيم رحمه الله، نقلها عنه في زاد المعاد. ولعل يعني جده أبا البركات جده يعني أبا البركات ابن تيمية يعني لعله هو يعني صاحب الكلمة أو أول ما ابتدأها قد يكون هذا، وقال هذه الكلمة غير شيخ الإسلام. والحقيقة أن عبارتهم أدق من عبارة ابن حجر، لأن احنا انتهينا من كلمة كل صار غالب، وأنت إذا تتبعت طريقة المزي وشيخ الإسلام ابن تيمية وجدت كلامهم في سياق كلام الكفار الكبار كالبخاري وابن المديني ويحيى الأئمة الكبار، وكلام الحافظ ابن حجر رحمه الله على طريقة مثلناها سابقا في المدرسة الصلاحية، المدرسة ابن الصلاح، مدرسة ابن الصلاح يعني صار في شيء من علم الكلام الذي أتمنى في هذه المدرسة يعني منهجا لها في الحديث، وإلا الطريقة الحقيقة طريقة التعامل مع الحديث ليست هي طريقة الحافظ ابن حجر ولا غيره، إنما هي طريقة الأئمة الأوائل كمالك والشافعي وأحمد ويحيى وابن مديني والبخاري ومسلم والنسائي، الطريقة طريقة هؤلاء، والحكم لهم الحقيقة إذا تعارض حكم للحافظ ابن حجر وحكم لهؤلاء لواحد من هؤلاء ما في شك أن هؤلاء يقدمون، وحفظ أولئك صدق، وحفظ الحافظ ابن حجر ومن كان يعني من في عصره كان حفظهم في الغالب أو كثيرا ما يكون حفظهم في الكتب. وسنأتي إن شاء الله في الكلام على السنن على الطريقة هذه والطريقة هذه، وأنتم ستحكموا كل إنسان إذا لن نفكك سنن ماجة كل حديث، لا، إنما سنأتي إلى حديث حصل فيها كلام، وأحيانا يا أخواني نأتي إلى حديث في السنن الأفاضل، في ناس من أفاضل خرجوا السنن لابن ماجة ويقولون إسناده صحيح، وتجد الحديث منكر إسناده عند الأولين، سنبين هذا بالذات، هذه سنعتني بها عناية في ابن ماجه، لأن ماجه في ألفاظ كثيرة حقيقة يعني وقع فيها يعني شيء من هذا، كذلك في بعض الأسانيد يأتي إسناد مثل الشمس، كما سألت الحديث معتمر بن سليمان عن حميد الطويل عن أنس يأتي ما شاء الله، وهذا الإسناد في شيء لا، هذا إسناد ولا أحلى منه ولا أدنى، لكن سنجد أن هذا هو المحققين هنا قالوا إسناد الصحيح، بينما لو أردت أن تفكك هذا الإسناد وتتأمله لوجدت غلط فعلا. ابن سليمان ثقة ما في الشك، لكن كما قال يحيى بن سعيد القطان أنه إذا حدث من حفظه فهو سيء الحفظ، يقع في أخطاء، وهذا الحاصل. فإن هذا الحديث كان يحدد به معتمد بن سليمان ما كان يحدد به عن حميد، كان يحدد به عن الحسن مرسلا، ومرة جاء حدث عن حميد عن أنس، فصاروا الآن أجل تأمر ما وطريقة بعض إخواننا الذين يشتغلون على تحقيق الكتب وتخريجها، الحقيقة هي يعني مثل ما يسمونها العوام الآن، طريقتهم طريقة السفري، شغل سفري، ناظر الإسناد ومعه التقريب، يعني ذهب إلى التهريب، هو يعني رحمه الله اليوم ينظر في التقريب يعني ثم بسم الله يشغل أظاهر الإسناد. بينما الأئمة السابقين لا، عندهم يأتي الحديث أحيانا عن 30 أو 40، من 30 و40 وجه يتأملون فيها قد يكون فيه غلط، طريقتهم هي طريقة العقلية والمنطقية فضلا عن أنها الطريقة الواقعية الصحيحة التي سلكها السلف. وهذه ناحية مهمة جدا، ومع الأسف الشديد تجد كثير من إخواننا الذين يشتغلون بتحقيق الكتب الآن في هذا الزمان بهذه الطريقة. وأنا أقول يا أخوان، هذه السنة مصيرها إلى علم الأولين وليس إلى المتأخرين. المتأخرين جزاه الله خير نقل السنة واتموا بها أمامهم الله، لكن أنا أحب إلي لو جئت إلى أبي حاتم ولا واحد من المتأخرين أو المعاصرين، أحب إلي والله أن في التصحيح والترغيب من واحد من المتأخرين أو الإمام أحمد. تجد بعض إخواننا يأتي يقول هذا الحديث صححه فلان وضعفه نحو 20 من أئمة الإسلام كأحمد وابن معين وابن المديني والبخاري، كل هؤلاء ما جازوا له، حطهم على جنب هون هذا في الله وراح يعني. وثم بعدين هذا العالم اللي وافقه بعد سنة أو سنتين طلع الكتاب يقول أنا آسف أنا نظرت في إسناد كان في أول الصفحة، أو أن الصفحة كانت مشبوكة أو خطأ طباعي أو الأولين من هذه علوم. يأتي الواحد من الأولين من السلف من أئمة العلماء وقرأوا هذا، أنا أتمنى أن يقرأ الإخوة مقدمة الجرح والتعديل لتعرفوا أن هذا العلم نقله كان في غاية الدقة عند الأولين خلاف المتأخرين، دقتهم متناهية. والحقيقة أنها لو صلح نسميها تكنولوجيا راقية لا كان هذا الحقيقة قليلا فيها. الواحد منهم يذهب على رجله من أقصى خراسان يأتي إلى بغداد 3000 كيلو أو 2000 كيلو، ثم يلقاه واحد في الطريق يقول ما تقول في حديث كذا، يذهب عليه تقول الحديث هذا أنه مرسلا أشبه أو مرفوع هو المحفوظ، وماشي في الطريق الله يعلم تعبه المسكين. وخذ واحد من شئت الآن من إخواننا المشتغلين بالسنة الآن واسأله وهو مرتاح، ها نام ذاك اليوم 12 ساعة، واسأله عن أي حديث يقول له ودي تتميز لي علمك، يقول لك ضعيف ولا صحيح، لكن تريد أن يبسط الكلام في إسناده ومتنه لا يقتنع. قال الحافظ أبو بكر الخطيب رحمه الله أخبرنا البرقاني قال أملى علي أبو بكر البرقاني قال أملى علي الدارقطني العلل من حفظه. الدارقطني شوفوا كتابا الآن في عدة رسائل دكتوراه اشتغل عليها، أظنها في نحو 13 مجلدا أو نحو هذا، وهم يشتغلون عليها دوخة روسهم يجزون يفهمون فضلا عن أن يتعقبوه في شيء. هذا هو علم الأول. لذلك لا يأتي إنسان ويقول يعني إنسان جاهل ويقول لا هذا العالم المعاصر أو الشيخ المعاصر اطلع على كلام الأولين كله فيصادر فيه 1400 سنة من حفاظ الإسلام وأئمة العلماء، ما في شك أن هذا جهل. ولا أن يأتي إنسان في كتاب فيقول صحاه الإمام أحمد أو ضعفه أبو حاتم أو وهاه ابن معين والله يحبني أن يأتيني إنسان اليوم يقول شيء وغدا يرجع عن ألف حديث صح، وهو أصلا خلق غلط في المنهج من أصلا من أوله إلى آخره، طريقة في المنهج غلط. فنقول يا أخوان هذه السنة يعني تلقيناها والحمد لله هي طرية، وسنميز الآن فضل صحيح البخاري ومسلم من خلال ابن ماجه، سنعرف أن صاحب الصحيح البخاري ومسلم لهم فضل على الأمة الحقيقة ينبغي أن لا ينسى ويجب أن لا ينسى. أنت إذا قرأت الصحيح البخاري وقرأت قبله السنن ابن ماجه رأيت الفرق شاسع، لا في الأسانيد ولا في المتن. أحيانا قد يأتي السند نظيف مثل ما مثلنا قبل قليل، السند نظيف ولا في شيء يكون غلط، والعلماء يميزون الغلط ولو كان بعد 200-300 سنة. وبعض إخواننا إذا أراد أن يخرج الحديث قال هذا الحديث وله شواهد، ما اطلع عليها الإمام أحمد. طيب وش أنت رجل شداد؟ جاء أخونا في الله وقال هذا الحديث رواه فلان فلان في أمالي، هذا فلان بن فلان ذا يعني ابن ماجه رحمه الله أعلم عنده في كتاب السنن هو الثلاثيات تبارة ضعيف، وكثير مثله الثلاثيات هي تقريبا آخر من كان وقع له بين النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثي هو البخاري من كان في طبقة، أما من تأخر عنهم لم يقع له إلا الثلاثيات الواهية أو الضعيف. يلقى له أعرابي يقول أنا أدركت فلان، هو الأعرابي ما لديه يصير، وهالأعرابي لا لقي واحد على رأس جبل ما يغرف اسمه أحيانا، وهذا وقع للطبراني ووقع لغيره ووقع كذلك للمالي. والتساعي أنا أريد أحد الإخوة يعني أنا أطول إسناد في المالي فيما يعني أتذكر هي يحتاج إلى دقة في هذا، هو التساعي أن يكون بينه وبينه تسعة، يحتاج واحد من الإخوان جزاه الله خير يتبرع يتأمل في أطول إسناد في المالي وحنا نقرأ يعني جزاه خيرا لأن نتأكد من صحة هذه المالي. ابن ماجه رحمه الله اعتنى بزياداته الحافظ البصيري في كتابه مصباح الزجاجة، والحقيقة سنأتي إن شاء الله إلى أن ابن الحافظ هذا البصيري وهم من طلاب من تلاميذ الحافظ العراقي وله عناية حقيقة في الزيادات يعني من المتخصصين في قضية الزيادات، إلا أن حكمه على الأحاديث الحقيقة فيه نظر في أشياء كثيرة ستمر بنا، أحيانا تكون عبارة لينة يقول هذا الحديث هي ضعف والحديث منكر والذي فيه متهم بالكذب، العبارة هذه لينة ينبغي أن تعطى العبارة الصحيحة. وأحيانا يعني يأتي إلى حديث جاء من طرق كثيرة فيقول هو في فلان وهو ضعيف باتفاقه مثلا أو عبارة نحو هذه، ويقول الحديث مروي عن من 5 أو 6 أوجه. المنهجية ينبغي أن تكون يعني فيها شيء من الاعتداء. هذا الكتاب قرأته عدة ختمات على جمع من العلماء منهم الشيخ إسماعيل بن عبد الله المخاي رحمه الله، قرأته عليه في بيت الفقيه في تهام، وقرأته على جمع من أهل العلم سنسوق إسنادهم فيما بعد إن شاء الله يعني في أوراق. نعم أي هذا صحيح السؤال ظاهر ولا لا؟ يقول مدام هؤلاء يعني حنا محفظنا ليس مثل ابن ماجه صح؟ فلما أورده؟ هذه المسألة تحتاج أن نفككها وهي في المصطلح الحقيقة، لكن نذكرها الآن جوابها مختصرا، وإن شاء الله لما نقرأ كتابا في المصطلح سنبين يعني طريقة كاملة استقرائية للكفار منذ تدوين السنة من كتب ابن جريج وعبد معمر وإلى آخر من وهم هؤلاء إلى أن نأتي إلى آخر من دون السنة في القرن 6 الهجري أو 7، تدوين يعني ترتيبي وانتقائي لأسانيد. هذه يمكن أن نقسمها إلى قسمين، لما أورد السؤال لما أورد ابن ماجه الأحاديث الضعيفة أو الواهية هذه في كتابه. السؤال واضح، هذه نقسمها إلى قسمين. القسم الأول الأحاديث الضعيفة، وهي كذلك قسمان، قسم منها هو غلط من الرواة، مثل ما مثلنا لحديث البغوي هذا عن الجاعد إلى آخره، هذا غلط من الرواة، توهم، فهذا يريدونه، وسبب إرادها أقولها الآن. القسم الثاني قسم هو ضعيف من حديث المستورين، وأنا أؤكد على هذا القسم حديث المستورين، وسيأتينا أمثلة على هذا إن شاء الله، عدة أمثلة اليوم. هؤلاء هم الذين يخرج لهم الأئمة كأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد وعبد بن حميد والحميدي، كل هؤلاء الأئمة يخرجون في كتبهم هذا النوع من الحديث ويكثرون فيه ويبوبون عليه احتجاجا. ويأتي بعض إخواننا يقول هذا الحديث في فلان قال الحافظ في التقريب مقبول يعني عند المتابعة، وإلا فهو ضعيف. يعني الآن العلماء، أنا أعرف بعض الحديث يا إخواني للأمة ما أعلم أحد منذ 1400 سنة تكلم في إسنادها، بل أكثر من 90 من العلماء يبوبون عليها أبوابا. وش تتوقع العلماء هؤلاء؟ ما يدرون أنت دريت فيها الأزمان ذي استدرت عليهم، ها؟ يبوبون عليها باب كذا، ثم يريدون الحديث اللي فيه حديث المستورين هؤلاء الذين ما طعن فيهم بكذب ولا طعن فيهم بجرح، يسمى حديث المستور هذا، ولا كذلك نقل فيهم توثيق واحد، وحديثهم ليس في متنه نكارة، يعني ما ينكر، صح أن تفرد به لكنه ليس في متنه نكارة، هذا يبوبون عليه كثيرا. وسنن أبي داود بن ماجه الآن، يعني اليوم سنرى فيها أشياء من هذا، وهي في أبي داود كثيرا. وش تتوقع؟ ها؟ باستدراك أخونا في الله اللي يقول هذا الحديث يعني في فلان هو ضعيف، يكون هذا أول واحد يمكن في الإسلام يضعف هذا الحديث. وش توقعون يا أخوان؟ ما في شك الحقيقة أن الخلل عند أخونا، ليس الخلل في العلم، لأن لهم منهج واضح، لأن الحديث عندهم ما هو الحديث عند العلماء عبارة عن معادلات رياضية 1+1=2 أو كذا قسمة كذا إلى آخره، لا، عندهم الحديث هو مجرد خبر نقل سواء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين. يأتي هذا الحديث له فروق في النقل، قد ينقله أكابر الصحابة ككونه كان في حجة الوداع كحديث أبي شاك البخاري، أي بلد أحرم، الحديث الذي صحيح خطبة في حجة الوداع منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو بالكثير، بوجود دواعي نقله، لكن حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نقله صحابي أو صحابي، مثل حديث عبد الرحمن بن عوف في قصة عمر بن جابر الذي في الصحيح كذلك، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الطاعون جاء عبد الرحمن قال أنا عندي من هذا خبر، ثم ذكر حديث الطاعون. طيب وين الصحابة؟ قد يقول النبي صلى الله عليه وسلم في مكان، قد يسأله صحابي ما عنده محل مثلا، أو يسأله صحابي في وهو في سفر أو شيء من ذلك، وهذا حصل في السنة، هذا لون من ألوان السنة، ما يكون هذا الصحابي ممن اشتهر بكثرة النقل كابن عمر وابن عباس وابن مسعود وابي موسى. ابن عبد الرحمن أو ليس له حديث كثير فينقل هذا فيكون من هذا الجنس بهذا النقل أو بهذا الشكل. أعود فأقول إن نقل السنة في الأحاديث هذه هي في عداد المعتبر كما قال أبو داود في رسالته إلى أهل مكة في شرح السنن، عداد المقبول عندهم. والاستقراء يثبت هذا أن الأئمة هذه طريقتهم، بل إنه يريدون في العقائد من باب التبع، مثل الحديث إن الله يعجب من الشاب ليست له صبر، وليس عمدتهم هو هذا الحديث، لأنه كما قال شيخ الإسلام رحمه الله إنهم لا يعتمدون في الحديث الضعيف على إثبات واجب أو مستحب مطلق، هذا ما هو منهجهم، فضلا عن الاعتقاد، الاعتقاد ما يثبتونه إلا بالكتاب والسنة الحديث الثابت، لكنهم يريدونه من باب الاعتبار. ولو لم يكن في الباب غيره وسنده بهذا الشكل، يعني فيه مستور، قبلوا، مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشير كما في مسند أحمد وفي غيره أنه كان إذا أشار السبابة حناها قليلا، يعني ما يجعلها يحنوها أو يحنيها قليلا. وهذه طريقتنا، إذا لم يكن في الباب ما يدفعه وفي حوه حديث مستور قبله، هذه طريقتنا، كما احتج به أحمد والشعب وإسحاق وكذلك أبو داود وجمع من الأئمة. إذن هذا حديث مستور. الحديث الثاني حديث الذي فيه غلط، يأتينا مثالا اليوم إن شاء الله، رجل راوي غلط فيه كما حديث المعتمد من سليمان هذا عن حميد عن أنس، هو حديث ضعيف في هذا الشكل، غلط فيه المعتمد، فهذا يريدونه لأنه ما يدريهم من جلالتهم رحمه الله شدة أمانتهم، وما يدريهم أنت حفظت شيئا وغابت عنك أشياء، ربما جاء من هو أحفظ منك من علماء السنة فوجد مع هذا مع المعتمر اثنين هو واحد في روايته عن حميد عن أنس، هم يريدونهم بهذا الشيء الذي وصل إلى علمهم، ولذلك يثبتونه في هذه وإن كان من قبيل الغلط، بشرط أن يكون المتن محفوظا، هذا قاعدة عندهم، لا يكون المتن من قبيل الكذب على أصوله. وأنا أنبه على هذا الحديث التي فيها غلط لا يولدها الأئمة في كتبهم إذا كان متنها مصادم أو في كذب على الله ورسوله أبدا، هذا لا تجدونه بحمد الله. راح القسم الأول، بقي عندنا قسم ثاني وهو الحديث الموضوع، وهذا خصنا وجزء من الإجابة مما جه، لماذا أوراد حديث محمد بن سعيد المصلوب وأشباهه؟ الحقيقة أن العلماء رحمهم الله هذه منطقة فيها خلاف بين الأئمة، فكان من الأئمة الكبار كأبي حاتم وأبي زرعة وابن المديني والبخاري وجمع والنسائي كانوا يعيبون، وهذا موجود في تراجمهم وفي سيرهم، أنهم كانوا يعيبون على من كان من زملائهم من الحفاظ من يولد حديث هؤلاء، إلا أن هؤلاء أي زملائهم لهم عذر كانوا يقولون، والعذر هذا نبينه بهذه القصة. الإمام أحمد لما رحل إلى عبد الرزاق كان يحيى بن معين يأتي في الليل، مثل بعض أخواننا يختلسون يطلعون على بعض العلماء يعني شيء يتفردوا به عنهم، لا كانت نيتهم صافية في الغالب رحمهم الله، كان يأتي عند عبد الرزاق ويسمع نسخة معمر عن أبان عن أنس، أبان متهم بالكذب وهي نسخة موضوع فيها أظنها ما أدري 800 حديث أو 1000 حديث قليلة ولا كثيرة؟ كثيرة، ها؟ نسخة موضوعة فيها 1000 حديث يتحفظها ابن معين ويتصل إليه في السماء، تدرون لماذا؟ الآن يأتي من خلف الإمام أحمد رحمه الله مر باب المصادفة فرأى ابن معين عند عبد الرزاق يمشي، فقال له سبحان الله، يعني دعنا نقرأ سوية هو يقول، هذا معنى كلامه، قال لا تعجل علي، هذه النسخة كانت عند معمر يرويها يعني مشهورة بنسخة أبان عن أنس، وهي طبعا كلها كذب. قال حتى لا يأتي كذاب فيما بعد ويحدث بهذا الحديث عن معمر من غير طريق أباه. ظهر لكم هذا؟ والله يا أخواني شيء عزيز ما أدري في قيمة إلا نعيد. ها؟ يعني الآن لو جاء إنسان كذاب وش ما الذي يستطيع إبداله؟ يبي يقول بسم الله أنا لقيت مع معمر ولا لقيت عبد الرزاق. بسم الله حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن حميد عن أنس. فلو الإسناد ذا على أحلى منه فيحدث بهذه الأحاديث الموضوعة. فإن قال إنسان ما بالهم ذكروا هذا في هذه الكتب؟ هذا هو العذر لأولئك الأئمة على أن جمهور الحفاظ لم يكن هذا دعوهم. ولأجل ذلك إلا مع البيان كما سنقرأ في سنن الترمذي، الترمذي رحمه الله أوردها مع البيان على أنهم قديما كان مجرد ذكرهم بالإسناد بيان. إذا حدثوا بالإسناد كان هذه ثقافتهم. الآن لو أسألك الآن في هذا العصر عن المغني الفلاني وعن اللاعب الفلاني وعن السياسي الفلاني، ألا يكون عندك شيء من العلم به؟ في الجولة يكون عندك، سواء كان هذه المعرفة كثيرة ولا قليلة. ثقافتهم قديما كان كذلك. ظهر لنا هذا؟ إذن كان هذا عذرا لهم رحمه الله على أن الحقيقة أنا أقول أن إنه لو أن هذه نزهت على طريقة البخاري والنسائي وغيرهم والإمام أحمد لو نزهت هذه الكتب ما في شك يا أخواني كان أولى. وهذه يجعل لها مجاميع أخرى خلها إن شاء الله لا تنقل بالسماء مدامها نسخة كذب على الله وعلى رسوله ما نستفيد منها، خلها تنقل بالإجازة ولا تنقل تاريخيا ولا. لكن أن نحرصوا على تبيينها وذكرها. ومن أكبر وأقبح الغلط مع الأسف أننا نسمع من بعض أهل البدع في بعض البلدان الإسلامية يأتي بسم الله نفتح تاريخ الخطيب القلة الذين رأوا هذا الاتجاه، وسنرى إن شاء الله اليوم يعني ذلك. نعم كثرة الزيادات هذا الدرجة الأولى، كثرة الزيادات التي وقعت في سننه سواء في الأسناد أو متن. وكذلك كانت شهرته يعني كثيرة جدا في بلاد واسعة في البلاد التي هي البلاد الشرقية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قال الإمام أبو عبد الله بن ماجة ابن ماجة في كتابه السنن بسم الله الرحمن الرحيم المقدمة كتاب السنة باب اتباع. كان السنة ما هي موجودة في النسخ حقيقة مخطوطة كان أولى عدم ذكرها. نعم. باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فخذوه وما نهيتكم عنه فانتهوا. نعم. المصنف رحمه الله يعني هو الحقيقة يعني من جودة تبويبه للأبواب سنلاحظ هذا في الأبواب، وأحيانا يعني سيكون فيها تبويبات حقيقة جيدة عقدية وكذلك فقهية وأصولية. يعني سنأتي إن شاء الله للكلام عليها. لكن تلاحظون أنه خالف أصحاب الكتب الستة في عدة أشياء المصنف، منها أنه ابتدأ بالاعتقاد فذكر أول شيء ذكره في هذا الكتاب هو اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أي وجوب اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ووقع له رحمه الله تبويبات يخالف فيها رحمه الله، مثل ما قدم كتاب الطلاق على كتاب الحج، وقدم كتاب يعني في شيء له عذر في هذا مثل تقديم الصيام على الزكاة، هذا قد ورد في بعض روايات حديث ابن عمر في أركان الإسلام. لكن تقديم كتاب الطلاق هو محل تأمل، يعني أن يقدم على وينبغي أن يذكر كما ذكرها العلماء أن يذكروا الأركان الخمسة لأنها هي أركان الدين الخمسة كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم. بني الإسلام على خمسة دين أو على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله. نعم. حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا جرير عن الأعمش الصباح حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فخذوه منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. هذا الحديث فيه أنه صلى الله عليه وسلم قال فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم. هذا الحديث فيه إشارة إلى مجرد السؤال والاختلاف، إلا أنه قد ورد تفسيره كما في الصحيح بكثرة، هذا يقيد السؤال، فلا يكون مجرد السؤال ومجرد الخلف لأحد الأنبياء يكون يعني كبيرة من الكبائر، إنما الكبيرة هي أو سبب هلاكهم هو كثرة سؤالهم واختلافهم، لهذا نهيت عن هذه الأمة كثرة السؤال وكثرة الاختلاف. وقد حصل سؤال الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما مجرد السؤال الذي هو التنطع ما في شك في منه، لكن الرواية جاءت بكثرة سؤالهم الدالة على التنطع بخلاف مجرد السؤال. مجرد السؤال قد لا يكون أحيانا أو كغالبا لا يكون فيه تنطع، قد يكون إنسان جاهل يسأل. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله عز وجل. لاحظوا هذا الحديث، قال فيه المصنف حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أكثر شيخ حدث عنه ابن ماجه رحمه الله، وهذا الشيخ بلغت مروياته في السنن فوق الألف، فوق الألف يعني كأنه ربع السنن تقريبا له، ناحية مهمة جدا، وهو من كبار الحفاظ رحمه الله. ثم هذا الإسناد الذي فيه النبي شيبة وفيه وكيع وفيه الأعمش وفيه أبو صالح وفيه أبي هريرة، هذا إسناد، ولهذا خرج في الصحيح هذه النسخة وهذه هذا الإسناد خرج في الصحيح، وهو من زيادات المصنف، من زيادات المصنف، لأنه بهذا اللفظ اللي هو من أطاعني، وهو في الصحيحين بخلاف هذا اللفظ، إنما معناه في الصحيح. ولذلك قال هذا الحديث مما خرج به المصنف الذي علق على الكتاب. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا زكريا بن عدي عن ابن المبارك عن ابن سوقة عن ابي جعفر قال كان ابن عمر رضي الله عنهما اذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم يعده ولم يقصر دونه، نعم يعني انه ما يعني يزيد عليه ولا ينقص، هذا كان هدي ابن عمر رضي الله عنه، حتى كان ابن عمر يعني رضي الله عنه قد كان في شدة متابعته، تعرفون مر علينا أنه كان في حجته عليه الصلاة والسلام لما حج نزل فبال في الشعب، قال سالم ابن عبد الله بن عمر، فلما جاء ابن عمر الشعب نزل وبال ولم يكن به حاجة إلى بول في شدة اتباعه رضي الله عنه، هذا معنى لم يعده ولم يقصر دينه. نعم. حدثنا هشام في خلاف في النسخ نبهونا في المثل ولا في الإسناد يعني اللي معه نسخ مختلفة، نسختكم مش شيء طيب إذا في أحد معه نسخ أخرى نعم إيه أحسن، هي الحقيقة من زيادات النسخ أحيانا في كل حديث وأحيانا على رأس كل باب، حدثنا عبد الله يعني مصنف ولا ما في حاجة إلى ذكرها، تلاحظون في بعض النسخ في أبي شيء حدثنا أبو بكر أبو بكر أبو بكر أبو بكر، ما في حاجة له من كتاب المصنف، لذلك في أول كتاب قال أبو الحافظ أبو بكر أبي شيء يعني المصنف، ما في حاجة إلى أن تكرر يعني، وإن كانت موجودة في النسخ ما في حاجة تذكرها، يعني زيادة النسخ العالم هو يكرر اسمه 100 مرة، هذا ليس طريقتهم رحمهم الله. نعم. حدثنا هشام بن عمار الدمشقي وحدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا هشام بن عمار لا الأول حدثنا هشام بن عمار بن نشط قال حدثنا بين كل راوي وراوي إذا فيه صيغة حدثنا ولا أخبرنا نقول قال يحرفونها اختصارا. نعم. حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال حدثنا محمد بن عيسى بن سميع قال حدثنا إبراهيم بن سليمان الأفطس عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جب ابن الجرشي وهو الصواب عندي أنا غلط وعندي غلط إذن الجرشي. نعم. عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نذكر الفقر ونتخوفه فقال الفقر تخافون والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب أحدكم مزاغة لله وأيم الله لقد تركتم على وأيم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. قال أبو الدرداء صدق والله رسول الله صلى الله عليه وسلم تركنا والله على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. طيب. هذا الحديث حقيقة يعني من أفراد المصنف فإن هذا الحديث مروي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يروه أصحاب الكتب الستة عن أبي الدرداء وفي إسناده محمد هذا يعني اللي هو محمد بن عيسى بن سميع يعني فيه مقال إلا أن العلماء رحمهم الله احتملوا له هذا من إرادة من حديث أبي الدرداء ولذلك لو أردت أن تبحث عن هذا الحديث تجده في كتب الاعتقاد السنة لابن أبي عاصم مثلا وغيرها من الكتب ستجد هذا الحديث يريدونه في الاعتقاد وهم حفاظ أئمة كبار يعني احتملوا لمثل هؤلاء الذين فيهم يعني انفردوا بأشياء وهم لا بأس بهم وإن كان فيهم بعض مقال لكن يذكرونهم عن الذكر من يعني من الرواة الذين ذكروا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه. نعم. والشاهد فيه في الاعتقاد في قوله ويم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء من تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم رسالة ربه. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا أبو علقمة نصر بن علقمة عن عمير بن الأسود وكثير بن مرة الحضرمي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي قوامة على أمر الله عز وجل لا يضرها من خالفها. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الجراح بن مليح قال حدثنا بدر بن زوعة قال سمعت رسول قال سمعت أبا عنبة الخولاني رضي الله عنه وكان قد صلى القبلتين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. هذا الحديث كذلك زوائد المصنف إلا أن هنا رحمه الله رواه خرجه من حديث أبي عنبة الخولاني قال وكان قد صلى القبلتين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث يعني فيه مقال في جمع أهل العلم كيحيى بن معين وأبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني جمع الحفاظ لا يرون أن أبا عنبة هذا صحابي ويعني هذا ظاهر هذا الرجل الذي هو أبو عنبة الخولاني رحمه الله رضي عنه يعني في صحبته نظر وبخلاف عن هل هو صحابي أو لا وهؤلاء اللي ذكرت لهم من الأئمة لا يرى أنه صحابي يقولون لو كان صلى القبلتين كان اشتهر أكثر من كثير من الصحابة لكن إسلامه قديم خلاف أناس من مسلمة الفتح هم معروفين ما أسلموا إلا في آخر عهد صلى الله عليه وسلم والحفاظ لهم تمييز في هذا ويأتي أناس يعني من التابعين حصل هذا في تاريخ الإسلام يقول إنه صحابي مع ذلك لا يسلمون لهم بهذا ما لم يأتي ببينة على هذا الكلام. إذا أتى ببينة قبلوا فيها، إذا كان فيه خبريين يعني شيء من هذا. ومع ذلك فهذا الحديث عندهم مرسل، ومع ذلك تجدون العلماء والحفاظ يريدونه في كتبهم مثل ما صنع المصنف ابن ماجه رحمه الله، أورد عندنا ونقل عنه الأئمة كما ذكر هذا الحديث شيخ الإسلام رحمه الله في منهج السنة وفي قضاء الصراط المستقيم وغيره من الأئمة ذكروا هذا الحديث، ومعناه صحيح. فإن الله تبارك وتعالى لو تعملت الناس حتى طلبة العلم تعملتهم لوجدت أن الله تعالى كأنه غرس فلان وفلان وفلان. الإنسان يكون له 10 أولاد، واحد منهم يكون فتح الله عليه، تجد في الصلاة وفي خير وفي تعبد وتألم طلب العلم. أخوه أحد الشياطين 10، شيطان النبي ولا لا؟ سبحان الله، ما تلاحظون هذا الشيء عندكم هذا في بلادكم؟ ها؟ موجود في كل بلد، في كل واد بنو سعد. سبحان الله، أخوين لعلهما توأم، لكن سبحان الله واحد في المشرق واحد في المغرب. هو هذا الحديث يغرسهم سبحانه وتعالى غرسا يستعملهم فيه طعام. تمر أحيانا في وانت ماشي في الصحارى في الصحاري وتجد توقف تعبي بنزين وتجد واحدا جالس يفتح المسجد، هذه الله فاتن عليه يبي أذن ويبي يجمع الناس حتى يصلي، فاتن الله عليه ما نزل عليه وحي ولا شيء، هذه الله وجهه منور وفي أقصى الدنيا في بر. هذا من هذا الحديث يغرسهم الله عز وجل، يغرسهم فيه يستعملهم فيه، يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم فيه بطاعته سبحانه وتعالى. صلى الله عليه وسلم وإياكم. حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا القاسم بن نافع قال حدثنا الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال قام معاوية رضي الله عنه خطيبا فقال أين علماؤكم أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة إلا وطائفة من أمتي ظاهرون على الناس لا يبالون من خذلهم ولا من نصرهم. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا محمد بن شعيب قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل. حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو خالد بن الأحمر قال سمعت مجالدا يذكر عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا وخط خطين عن يمينه وخط خطين عن يساره ثم وضع يده في الخط الأوسط فقال هذا سبيل الله ثم تلا هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لاحظوا هذا حديث من حديث مجالد عن الشعبي، ومجالد يضعف من العلماء معروف بضعفه، والحديث محفوظ من غير حديث جابر رضي الله عنه، محفوظ من عدة وجوه في الصحيحين وفي غيرهم، ولأجل ذلك العلماء تلاحظون أنهم أثبتوا هذا الحديث في السنة وإن كان في هذا الرجل المضاعف. إذن صار عندنا منهج اتضح الآن أن الحديث إذا كان الراوي فيه مستورا أو كان مضاعفا لكنه سانده غيره ذكروا، لأن الراوي إذا كان ضعيفا أو كان مستورا لا يعني أن هذا أنه كذب على رسول الله، لا، قد يكون حفظه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا منهج لهم يعلمه الإنسان بالتتبع. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه خط خطا ثم خط خطين في اليمين وخطين في الشمال. الخط الأول ما هو؟ الصراط المستقيم. فلما خط 4 خطوط؟ 2 يمين 2 يسار. زياد أي نعم، لتكون مجانسة، يكون مجانسة فعل للقول. القول ما هو؟ تلاوة عليه الصلاة والسلام الآية. نعم، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. ولا تتبعوا السبل، فخط خط واحد وخط اثنين قد لا يكون أوضح، لكن خط. وهذا في رواية الصحيح قال فخط خطوطا وخط بينها خط، خط خطوط كثيرة، وهذه أوضح حقيقة من هذه الرواية. لكن هذه يجب أن يتوافق توافق الصورة مع الكلام أو مع الدليل. هذا يسمونه في يعني التربويين يسمونه في الوسائل التعليمية ما توافر عليه أكثر من حاسة حتى يكون أحفظ وأقوى. باب تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتغليظ على من عارضه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب عن معاوية بن صالح حدثنا الحسن بن جابر عن معاوية بن صالح قال حدثني الحسن بن جابر عن المقدام بن أبي كرب الكندي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديثه فيقول بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ولا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال يحدث بحديث من حديث أو عفوا يحدث ها يحدث وش عندكم يحدث إذا يحدث بحديث من حديث. نعم. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا سفيان بن عيينة في بيته أنا سألته عنه عن سالم بن أبي النضر ثم مر في الحديث قال أو زيد بن أسلم عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تردد بين ثقتين ما سالم أبو النضر كذلك زيد بن أسلم كلاهما من رجال الصحيحين تردد بين ثقتين كما حكاه النووي إجماعا عن الحديث لا يضر. قال حدثني فلان أو فلان يعني وكانوا ثقة كلاهما ثقة ما يضر. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبو هنا هذه طريقتهم رحمه الله من قديم وهم يذكر كنية والاسم اسم الأب والاسم أو اسم الأسرة أو العائلة أو النسب أو الشهرة أو البلد يذكر كاملا ثم بعدين يحيي وحدثنا أبو مروان يجينا فيما بعد يذكر بس الكنية ويقول حدثنا محمد بن عثمان ثم إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ذكر اسمه اسم أبي وجده الأول والثاني والثالث في أول الكتاب. هذه طريقة إذا جاء فيما بعد خلاص حال على قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبي. وهذا هو صنيع كل الأئمة رحمهم الله. لو أردت أن تأخذ هذا الدراسة يأخذ دراسة علمية يشوف هذا في تفسير ابن جرير رحمه الله واضح جدا في تفسير لكثرة شيوخ رحمه الله يمكن لعلهم فوق الألف الذين في تفسير يذكر حدثنا إبراهيم ابن فلان الآملي ويذكر كنية أبو فلان ثم خلاص بعدين حدثنا إبراهيم ولا يكون لا أبوه ولا شيء. هذه طريقة الإمام. قال حدثنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر المصري قال أنبأنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل فقال الأنصاري سرح الماء يمر فأبى عليه فاختصم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن القاعدة في الزرع والسقي إذا اختصم فيها أنه يقدم الأعلى فالأعلى، هذه عبارة الفقهاء، يريدون بالأعلى الأقرب إلى الماء، يأخذ نصيبه ثم يفتح الماء إلى جاره وهكذا. وهذا معروف، يعني أنتم ترونها على الأنهار وعلى بعض الآبار وبعض المياه السائحة في الأرض، هذه من الناس من قديم، هذا حكم الشرع فيها كما هو في هذا الحديث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسقي يا زبير، ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري فقال: يا رسول الله، أن كان ابن عم بك فتى. ماذا يريد هذا الرجل الأنصاري؟ طبعا الصحابة رضي الله عنهم لهم منهج أنهم لا يسمون الذي فيه يعني ملامة على رجل أو كلام صلى الله عليه وسلم في رجل رضي الله عنهم ما يذكرون. ولهذا الحقيقة التقلب مثل هذا والتمحل فيه ما في شك أن خلاف نفس الصحابة، وهذا علمنا منهجهم بالتتبع والاستقاء، أن من أدبهم بعضهم مع بعض حتى المقصرون ما يذكرون، لكن إذا كانت حادثة مشتهرة خلاص يذكرونها. حادثة ما عزم ولا بمال في الأسلم رجم أمام الناس، يقول واحد من الناس معروف عند الناس كلهم، فهم بقدر الإمكان إذا كان فيه يعني عيبا على فلان، إذا كان فيه عيبا على فلان، يعني في الأمر عيبا على فلان أو شيء من ذلك من الصحابة رضي الله عنهم، هذا منهجهم. نعم، وهو أولى في السفر ما في شك. نعم. فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا زبير اسقي ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجد. فقال الزبير: والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلمه تسليما. هذا الرجل هل كفره الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ماذا ما كفر؟ الآية فيها فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الجواب ها؟ يعني مراده هنا كمال الإيمان، لا شك أن خصومة الفرقة كمال الإيمان، لكن هذا الرجل بماذا ما كفره الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أليس من رد كما نص العلماء على النبي صلى الله عليه وسلم قوله فهو كافر؟ لو رد الإنسان سنة قلنا لكم أن مالك رحمه الله كان يقول: لو أن رجلا قال إن في ثوب رسول الله دنس، يعني قدر، قال فهو كافر. هذه يعني يذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في الصالب المسلول، وعقد لها باب كبير إلى 30 صفحة، باب ضخم ذكر في أثار العلم. طيب هذا قد يدور ما هنا فيه مسألة يا أخواني فيها شيء، وهي مما تحصل فيه الخصومة بين الخلق، الخصومات بين الخلق، مثل واحد يعني يداعي أباه، يعني يسكبون رده المحكمة يقول أنه أخذ حقي وأخذ مالي وكذا وراح بدره، هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم هذا قد لا يؤدب هذا الإنسان. وهذا الرجل، هذا الرجل في نفسه الإيمان، إلا أنه قد حصل له ما يحصل للبشر من الغضب، الذي لو رجع إلى نفسه لاستغفر الله عز وجل وندم على هذا، كما صنع عمر رضي الله عنه لما في قصة الحديبة كما في الصحيح، لما قال: ما زلت من تلك الكلمة اللي قلتها النبي صلى الله عليه وسلم، أليس نحن أن نحن على الحق وهم على الباطل؟ أليس نحن على الإسلام وهم على الشرك؟ فلماذا نعطي الدنية؟ فلماذا نعطي الدنية في ديننا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم هو يرفع صوته، يقول: لما نعطي الدنية في ديننا؟ نقول: نناجزه ونقاتله، إلى آخر الحديث. حديث البخاري في قصة المشهورة قصة الحديبية، قال عمر رضي الله عنه: ما زلت أكثر من الصلاة والخير يعني حتى يسدد عن هذه الكلمة. مقتضى البشرية يحصل هذا، ولذلك نقول نحن الروافض الذين قالوا إن فلان وفلان تكلموا في علي، إلا أن هذا يحصل مقتضى البشرية، قد حصل ليس بينهم، حصل بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: احلقوا في حجته، يقولون: لا. الآن نأتي هنا و يعني ذكراننا تقطر منيا يغسل من جمع من النساء، كان في الجاهلية أمر عظيم أن الإنسان يخلع إحرام من دين إبراهيم، من أيام إبراهيم عليه السلام. هذا الشيء حصل من قبل البشرية عنده، ولهذا ما لامه من المخاصم. إذن هنا شيء مهم أن الإنسان لا يبادر يكون يعني في حمق أدنى شيء بس يكفر الناس عليه، لا، هذا يحصل حين مقتضى البشرية. سألني رجل قال لي إن والدي كان مريض، فقال لي قلت له وأبوه غضوب، قلت له اذكر الله، فسب الله. فيقول هذا الرجل في نفسه الحقيقة من هذا الكلمة أنا أتصدق عنه كثيرا، أسأل الله أن يغفر لي الكلمة. أبوه كان من شدة الغضب يغمى عليها أحيانا، فيقول له يقول هذا الشيء مقتضى البشرية. أبوه ذا له 40 سنة من المسجد لم تكد تفوت تكبيرة الإحرام، مقتضى البشرية قد يحصل. لذلك ينبغي أن يفرق بين أفعال المكلفين على مقتضى الشرع، وقد فرق بينها الشرع في أحكام كثيرة جدا. ففي مسألة الطلاق لم يقبلوا كما هو جمهور قول جمهور أهل العلم، بل حكاه بعضهم إجماعا في مسألة الإغلاق، لو أن الإنسان من شدة الغضب الذي لا يعي فيه يدري ما يقول فاق بالعقل من شدة الغضب طلق، ما حصل الطلاق. وهكذا مسائل يعني يحصل فيها الإنسان مقتضى البشرية، ما في شك أنه لا يستعجل فيها في مثيل ولا في غيره. حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إناء الله أن يصلين في المسجد، فقال ابن له إنا لنمنعهم. قال فغضب غضبا شديدا وقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول إنا لنمنعهم. حدثنا أحمد بن ثابت الجحدري وأبو عمرو حفص بن عمر قال حدثنا عبد الوهاب. أيوة هو الصواب، صواب عمر حفص بن عمر عند عمر، صواب عمر نعم. قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن سعيد بن قال أولي خلاص الأول قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب قال حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن مغفر أنه كان جالسا إلى جنبه ابن أخ له فحدث فنهى وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ قليلا من الحذف إلى أن الرواية بالخاء، فخذف فنهى وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكي عدوا وإنها تكسر السن وتفقع العين. قال فعاد ابن أخيه يخذف فقال يحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها ثم عدت تخذف لا أكلمك أبدا. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني برد بن سنان عن إسحاق بن قبيصة عن أبيه أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن عبادة بن الصامت الأنصاري أن نقيب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا مع معاوية أرض الروم فنظر إلى الناس وهم يتبايعون كسر الذهب بالدنانير وكسر الفضة بالدراهم فقال يا أيها الناس إنكم تأكلون الربا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تبتاعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل لا زيادة بينهما ولا نظرة. فقال له معاوية يا أبا الوليد لا أرى الربا في هذا إلا ما كان من نظرة. فقال عبادة أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن رأيك، لئن أخرجني الله لا أساكنك بأرض لك علي فيها إمرة. لا أساكنك. لا نسعى لأجل النص، النص ما يجوز. لا أرى الربا في هذا إلا ما كان من نظرة، إنك لا أرى الربا، ها؟ ورأى أحسن، ورأى أحسن، ورأى تصلح يعني مجازية هنا في هذا المكان، أحيانا تكون هي صحيحة، لا أرى يعني العلمية، يعني رأى إما علمية أو بصرية. لئن أخرجني الله لا أساكنك بأرض لك علي فيها إمرة. فلما قفل لحق بالمدينة فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما أقدمك يا أبا الوليد؟ فقص عليه القصة وما قال من مساكنته، فقال: ارجع يا أبا الوليد إلى أرضك. فقبح الله أرضا لست فيها وأمثالك، وكتب إلى معاوية: لا إمرة لك عليه، واحمل الناس على ما قال، فإنه هو الآمر. فإنه هو الأمر، يعني الشرع. هذا الحديث عندكم: فقبح الله، ها؟ قبح وقبح مثل مثلا ومثلا، الأصل التخفيف والتشديد في زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. هنا في هذه القصة، هذه هنا من حديث قبيصة عن عبادة، هذه الحديث أصله صحيح دون القصة، لذلك صاحب الصحيح خرج الحديث من دون هذه القصة، لأن القصة فيها مقال. وهذا الآن أن صاحب الصحيح يعتنون عناية تامة بالاتصال وبسماع الرواة بعضهم من بعض، أما قبيصة فإنه لم يدرك عبادة، فيه انقطاع، لذلك ما خرج صاحب الصحيح من حديث قبيصة عن عبادة. نعم. حدثنا أبو بكر بن خلاد. وعلى هذا تكون من الزيادة، تكون من الزيادة لما تكون من الزيادة. الآن عرفنا كيف تكون الزيادة، صار في الماجة في زوائد لما في زوائد الماجة في زوائد حارسوا عليه. نعم. وهي على كل حال القصة دي وإن كان فيها شيء من يعني هذا الإسلام فيه شيء، إلا أنها تفسر أو تبين ما حصل في النص، تبين النص أو ما الذي حصل فيه من ملابسات أو ما حصل فيه من يعني خبر. حدثنا أبو بكر ابن الخلاب الباهلي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن ابن عجلان قال أنبأنا عون بن عبد الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فظنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أهناه وأهداه وأتقاه. حدثنا عندكم هنا قال حدثنا إيش؟ يحيى بن سعيد عشر الشعبة؟ لا، هنا الشعبة ذكر الشعبة غلط، ذكر الشعبة غلط، الشعبة في الإسناد الثاني وليس هذا. عندكم شعبة أنتم؟ الصواب أن عدم ذكر الشعبة. يحيى بن سعيد من رواية ابن عجلان مشهور في هذا الإسناد، هذا هو موجود في الإسناد الذي بعد، نعم، أما زيادة المقابل. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري. شعبة عن عمرو بن مرة، هنا شعبة مشهور بالرواية عن عمرو بن مرة. نعم. عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إذا حدثتم عن رسول الله، نفس الأول، إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فظنوا به الذي هو أهناه وأهداه وأتقاه. حدثنا علي بن المنذر قال أجود إسنادا من الذي قبله، الأول فيه بين من عون وبين مسعود فيه انقطاع، لم يسمع من عون مسعود، والثاني سند قوي. نعم. وهو مشهور يعني فيه عدة متون بهذا الإسناد. نعم. إيه يعني سيكون أهيأه على هذا، عندكم في النسخ كذا. طيب يعني وهنا أهنا يمكنها أجود من أهياء. طيب إذا يكون نسخ وي على كل حال بمعنى كلاهما بمعنى. حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا المقبوري عن جده عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا اعرفن ما يحدث احدكم عني الحديث وهو متكئ على اريكته فيقول اقرا قرانا ما قيل من قول حسن فانا قلته. حدثنا محمد بن عباد بن ادم قال حدثنا هذا كذلك بزياده المصنف يعني هذا الحديث يعني هذا من زيادة المصنف على كل حال يعني فيه المقبول هذا اللي هو عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد وهو يعني شديد الضعف يعني بل من بعض الأئمة اتهمه لكن على كل حال هو متابع يعني في مسند أحمد وغيره. نعم. حدثنا محمد بن عباد بن آدم قال حدثنا لعل المصنف ما وقع له حديث أبي معشر نجيح بن عبد الرحمن الذي في مسند أحمد هو تابعه تابع عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري تابعه لكنه كأنه ما وقع له لو وقع له فإن إسناد هذا الذي في المسند يعني أجود من هذا أن يخرج عن رجل يعني هو يعني قد اتهم بعض الأئمة بالكذب. نعم. حدثنا محمد بن عباد بن آدم قال حدثنا أبي عن شعبة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وحدثنا هناد بن السري السري النادي المستري نعم له كتاب الزهد طبع الآن في مجلدين قال وحدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال لرجل يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الأمثال. قال أبو الحسن أبو الحسن من هو؟ ابن القطان هذا من زيادات والحقيقة من زيادات ابن القطان اللي سنأتي لها هي أشبه بالمستخرج من هذه الزيادات الحقيقية منها زيادات في المتون أو إنما وقع لأبي حسن القطان رواية يساوي فيها شيخه راه أدخلها وهذا كان يصنعه الرواة قديما مصطلح عندهم أنه ربما زاد على كتاب شيخه أشياء وكان هو يعني أصلا في الرواية مشهور هو في الرواية البخاري أضاف في ربي فيها أشياء اسميها أبو ذر الهروي أضافوا أشياء قليلة ينصون عليها هم على فلان وعبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله زاد أشياء يعني على المسلم أشياء هي قليلة يعني زاد المسلم أشياء والقطيعي أبو بكر بن مالك القطيعي الراوي عن الراوي عن عبد الله بن الإمام أحمد حصل له كذلك زيادة وإن كانت نادرة قليلة. نعم. قال أبو الحسن حدثنا يحيى بن عبد الله الكرابيسي قال حدثنا علي بن جعد عن شعبة عن عمرو بن مرة مثل حديث علي رضي الله عنه. باب اي لا بأس يعني تقديم بعض المتون بعض الاسانيد بعضها على بعض يعني في النسخ لا بأس لكن اهم شيء تكون في النسخه الخطيه. انت عندك نسختين شيء شيخ محمد اي احنا معنا نسخه غير هذه طيب هذه هي نفسها اي لكن نفس الترتيب ولا فيه تغيير اي أيوة. وأهم شيء أنه لا يتصرف الحقيقة الإنسان في هذا يعني أحد اللي حققوها ما أدري والله منهم واحد يتصرف وراح يمسك زيادات أبي حسن القطان وراح يحطها في المكان يعني أحيانا تكون في مكانها وراح أغيرها لأن هذا المكان هذا أهيا ويعني التصرفات حقها لا ينبغي الإنسان يتصرف في كتب الناس. باب التوقي في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون قال حدثنا مسلم قال حدثنا مسلم البطين عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن عمرو بن ميمون قال ما أخطأ ابن مسعود عشية خميس مما أتيته فيه قال فما سمعته يقول بشيء قط قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان ذات عشية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فنكس. فنظرت إليه وهو قائم محللة أزرار قميصه قد اغرغقت عيناه وانتفقت أوداجه. قال أودون ذلك أو فوق ذلك أو قريبا من ذلك أو شبيها بذلك. فما سمعتم يقول عندكم شيء؟ لا بشيء غيري ولا شيء لي. يمكن اللي عندكم احسن من اللي عندنا ويعرف الحال يعني تناوب بين حروب الحروب بين الحروب هو منهم الكوفيين يعني اسمع قال بشيء يعني في شيء او قال بشيء يعني يريد بشيء يعني بشيء يريد لشيء باللام يعني تناوب يعني منهم الكوفيين خلافا من بصريين والعمل على منهم الكوفيين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون عن محمد بن سيرين قال كان أنس بن مالك إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا يفرغ منه قال أو كما قال رسول الله فقرغ منه يعني انتهى منه. قال إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا تفرغ منه قال أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حاوح قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال قلنا لزيد بن أرقم قلنا لزيد بن أرقم حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كبرنا ونسينا. والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد. هذا هو العلة في أن أنس رضي الله عنه الحديث الذي قبله كان إذا فرغ من حديث قال أو كما قال، لأن يعني أنس رضي الله عنه في الصحيح لما كبر كأنه يعني اتقى بعض الحديث عن المصاصر قال يعني قد نسينا كبرنا ونسينا. حتى تعرفون الإنسان إذا بلغ 90 سنة يعني يحصل له يعني في الغالب يحصل له بعض النسيان. وهو يعني عدم يعني وجودها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن تقال. ما عادة هذا بعض الناس في عادة عندنا يسمونها سلوم العرب يعني جرت عادتهم يعني هو كان فيه أستاذ فاضل في جامعة مكسوس اسمه مارزول بن حنبل أظن له كتاب جميل الحقيقة يعني فيه سلوم العرب كل كلمة وش اللي قابلها يعني احيانا في انا اذكر مره في احد المطارات اقول له واحد اعطى ستندي أشهر. اذا كان الانسان لا يعرف السنه ولا يعرف الاشياء التي ينبغي ان تقال واحد يدعو الانسان ويذكره بخير ناظره ينتقل ناظره ما في شك مثل ما يقول الحياه تفاعليه يعني العام من العادات الطيبه. قال أنس رضي الله عنه كما في الحديث الصحيح قالت أمه قل للنبي صلى الله عليه وسلم إن هذا لما جاءت به أكل قالت يا قل له يعني للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن هذا لنا لا لك منا قليل يعني مثل ما يقولون العرب الآن هذا مو حديث إذا قدم الكذب هذا مو حديث أو مو قدر مو من هذا المعنى لها أصول يعني السنة وأصول أصلا قبل الإسلام فكونهم يتوسعون في بلد كان هذه العادات هذا وعدم ورودها في كل مسألة فيها بالسنة ينفي هذا الأشياء الطيبة العادات الطيبة. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو النضر عن شعبة عن عبد الله بن أبي السفر قال سمعت الشعبي يقول جالست ابن عمر سنة فما سمعته جالست ابن عمر سنة فما سمعته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال سمعت ابن عباس يقول إنا كنا نحفظ الحديث والحديث يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما إذا ركبتم الصعب والذلول فهيهات. فأما إذا ركبتم الصعب والذلول فهيهات. حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا حماد بن زيد عن الشعبي عن قرارة بن كعب قال بعثنا عمر بن الخطاب رضي على كل حال مجالد يعني وإن كان فيه مقال إلا أنه توبع من حديث بيان عن الشعبي عند الحاكم، الحديث يعني لا بأس فيه، وهو الحديث من أفراد المصنف على المنى. قال حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا مجالد قال حدثنا حماد بن زيد عن مجالد. الظاهر من النسخة اللي معك يا شيخ فهد كأنها حتى ذكر المحشي هذا يسنده في مقال من أجل المجاهد الشيء ولم يقع يمكن الطابع يعني ما على سكن النسخة اللي معك هذه النسخة البيروتية يعني نسخة تجارية. حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا مجالد عن الشعبي عن قرابة بن كعب قال بعثنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الكوفة وشيعنا، فمشى معنا إلى موضع يقال له صرار، فقال أتدرون لما مشيت معكم؟ قال قلنا لحق صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحق الأنصار. قال لكني مشيت معكم لحديث أردت أن أحدثكم به، فأردت أن تحفظوه لممشاي معكم. لأن الحديث الذي فيه قصة ما ينسى الإنسان، هذا معروف في الحديث. فلذلك الإمام أحمد رحمه الله يستدل على صحة حديث السيء الحفظ الذي من الرواة السيء الحفظ إذا كان فيه قصة قبل الحديث، لأن الحديث الذي فيه قصة ما ينسى. فما قال الشافعي رحمه الله يقول إن الحديث الذي يضحك عنده لا ينسى، وحكى عليه الناس في مسألة من المسائل تنساها لا تنساها. وهكذا الحديث يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر أخذ منك، وكذلك يعني غير واحد من الصحابة إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منك ولا أخذ بيده ما ينسى، لأن أبي سعيد من المهلة أخذ بيده حتى صغيرا منه وهو صغير سقطت أسنانه بعد 80 سنة ما نسي هذه ذكرها بأحلامه. هذا جيد يعني يذكرونهم في يعني بالدورات هذه التعليمية هذه احنا بنسوي دعايه لبعضها ابدا للدورات هذه انهم يعلمون الانسان ما يستعصي في الحفظ على الانسان، يعلمونه طرائق الحفظ في بعض الاشياء مثل التواريخ مثلا اذا كان الانسان يعني يصعب عليه حفظ بعض التواريخ ولا كذا يقولوا له اسمع كذا امشي اقفزلك كذا خلك في مكان مرتفع شوي خلك حتى ما ينسى هذا الحدث او هذه الجمله او هذا الشيء الذي يريد حفظه. هذا أصله، هذا السطر المر أصله نعم. فأردت أن تحفظوه لمن شاي معكم، إنكم تقدمون على قوم للقرآن في صدورهم هزيز كهزيز المرجل، فإذا رأوكم مدوا إليكم أعناقهم وقالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فأقلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أنا شريككم. حدثنا فائدة حقيقة أن الإنسان يعني كان الصحابة رضي الله عنهم وعمر له مذهب في هذا أنه رضي الله عنه كان لا يحب إكثار الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لئلا أولا لا يختلط بالقرآن ولئلا ينصرف الناس عن سماع سنة النبي صلى الله عليه وسلم عن تحفظ القرآن، لأن القرآن هو الأصل، وكان هذا رضي الله عنه له مذهب في هذا كان ينبه الناس إلى هذا وأخذه من النبي صلى الله عليه وسلم قال من كتب عني شيئا فليمحه كتب عني شيئا سوى القرآن فليمكن، هذا ثابت الصحيح. كان هذا أولا، لكن لما يعني ضبط الأمر صار الصحابة يحدثون ويكفرون. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن السائب بن يزيد قال صحبت وسعد بن مالك من المدينة إلى مكة فما سمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث واحد. باب التغليظ في تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسويد بن سعيد وعبد الله بن عامر بن زرارة وإسماعيل بن موسى قالوا حدثنا شريك عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث تلاحظون أنه من رواية جمع من شيوخ ابن ماجه، لن نعيد هذه الفائدة الآن. إذا كان اللفظ متفقا عليه فإن العادة عندهم أن لا يذكروا شيء، فيقول حدثنا فلان وفلان وفلان وفلان، قالوا حدثنا فلان كما صنع ابن ماجه. وإن كان فيه اختلاف في اللفظ هذا الحديث سهل أنهم كل العلماء الحفاظ هؤلاء من شيوخه يريدونه بالله نفسه لا يختلف، ما كذب عليه متعمدا فيتبوأ مقعده من النار. لكن الحديث حين يكون لا سطرين ثلاثة قصة، كما في حادثة الإفك قال الزهري لما رواه من الصحيحين قال وحديثهم يصدق بعضه بعضا، يعني أنه بالرواية مجموع، وهذا صحيح وقبله الناس يعني أئمة الحفاظ خلافا لبعض المتأخرين. وكان مسلم من ميزات صحيح مسلم أنه إذا جاء إلى اللفظ إذا قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب مثلا واللفظ له يعني أبي قريب يعني أبا قريب أبي محمد بن علاء، وأحيانا يقول ابن الصباح يقول ابن الصباح حتى يميز في هذا، وهذا هو الصحيح وهو الدقة الحقيقة في هذا. وفي كلام في المصطلح يعني ذكره جمع من الأئمة في الاصطلاح قديما ككتب الخطيب وغيرها أن الإمام أحمد جنب من الأئمة، وبالمدينة خاصة كان يكره أن يحد يجمع الإنسان حديث جمع من العلماء ولا يميز لهم، هذا عند جميعهم هو مكروه يكرهونه، وإن كان يقول بعضهم من بعض كانوا يحبون أن يميز رواية كل لهم. ومسلم رحمه الله هو لأنه متفرد في كتب الحديث مطلقا في هذه الناحية رحمه الله، كان يميز بالدقة. وأبو داود رحمه الله كان يقول المعنى الكلمة دي. يقول المعنى يبين لك أن حديثهم كله يقرب بعضهم من بعض، ولهم على كل حال يعني في هذا أصيل حال. ابن ماجه رحمه الله هو أقلهم في هذا، خلاص ما نعيد هذه الفائدة مرة ثانية. ابن ماجه هو أقلهم في هذا. نعم تمسك بالأسنان الآخر. نعم حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة وإسماعيل بن موسى قال حدثنا شريك عن منصور عن ربعي بن هراش عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي فإن الكذب علي يولج النار. حدثنا محمد بن رمح المصري قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي حسبته قال متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا حديث رباعي، وهو يعني من ناحية الصحة على ما يقع بالرواية الصحيحة لابن ماجه هو الحديث الرباعي. نعم حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب قال حدثنا هشيم عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تقول علي ما لم قل فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن يعلى التيمي عن محمد بن إسحاق عن معبد بن كعب عن أبي قتادة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على هذا المنبر إياكم وكثرة الحديث عني، فمن قال علي فليقل حقا أو صدقا، ومن تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار قال حدثنا غندر عن قال حدثنا غندر غندر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن جامع بن شداد عن جامع بن شداد النبي صخرة عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال قلت للزبير بن العوام ما لي لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أسمع ابن مسعود كما أسمع ابن مسعود وفلانا وفلانا. قال أما إني لم أفارقهم منذ أسلمت، ولكني سمعت منه كلمة يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر عن مطرف عن عطية عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لعلنا اليوم نقتصر على هذا، نحن طولنا في الكلام على السنن لأجل الحقيقة يعني نستفيد من أثناء القراءة، لعلنا إن شاء الله في الدرس القادم نتخفف يوم الاثنين إن شاء الله وما بعده نتخفف من بعض التعليقات، كلما مشينا قليلا نتخفف من التعليقات لأننا نحتاج إليها في البداية. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لماذا؟